إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية من أخص ما جاء في كتاب الله في شرف الدعاء وفضله، وأن الله شرعه لعباده ووعد عباده الإجابة وأمره في هذا الدعاء أن يكون دعاء خالصا لوجه الله جل وعلا، وهذا في قوله فليستجيبوا لي، أي فليخلص العبادة والدعاء لله وحده جل وعلا. وليؤمنوا بي، والإيمان هنا يكون بالإخلاص، والإيمان يكون باليقين بربوبية الله وقدرة الله، وأنه جل وعلا هو الذي يجيب الدعاء، وأنه على كل شيء قدير، سواء كان هذا الدعاء في أمر من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. هذه الآية آية بالغة وحجة على عباد الله أن الدعاء عبادة يصرف لله وحده ولا يصرف لغير الله، والمؤمن إذا دعا ربه جل وعلا فإنه يدعو وهو موقن بالإجابة. فإن قال قائل فإنه قد يدعو المسلم في دعاء ثم لا تقع إجابته، قيل الدعاء من الأعمال الصالحة، الدعاء عمل صالح كالصلاة، وهو عبادة يتعبد بها المسلم ربه سبحانه وتعالى، يعبد ربه بها ويتعبد بها بين يدي الله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أبي سعيد أنه ما من عبد يدعو بدعوة، ما من مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله بهذه الدعوة، إما أن يجيبه إلى ما سأله فيعطيه ما دعا، وإما أنه جل وعلا يصرف عنه من السوء والمصائب، وإما أنه يجعل له مقاما عنده، وإما أن يجمع له الفضائل سبحانه وتعالى. فإذا لا يقع في دعوة يدعو بها مسلم أن يقال لم تستجب، هذا جهل، دعوة المسلم مستجابة، ولكن ربنا جل وعلا حكيم عليم، وهو أعلم بحال عباده، وهو البصير بحال عباده، فقد يستجاب للعبد فيما طلبه على ظاهر حاله، وقد يستجاب له على حال هي خير له من ما طلب، لأنه قد يسأل شيئا من أمر الدنيا ولا تكون عاقبته محمودة له، ولا تكون عاقبته محمودة له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم وغيره: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن العبد فقير إلى الله، والناس جميعهم فقراء إلى الله، والإنسان بطبعه عاجز عن كشف مستقبله وكشف ما تكون عاقبته حسنة أو عاقبته ليس كذلك. هنالك سنن كونية، وهناك قواعد يعرف بها الإنسان الخير من الشر من سنن الشريعة والهدي والفطرة، ولكن في مستقبل الأحوال لا يبين للإنسان في كونه وأفعاله ما يكون عاقبته كذا أو عاقبته كذا. وأنت ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام ألقته أمه في اليم والتقطه آل فرعون، ومع ذلك صارت عاقبة أمره أنه رسول من رسل الله. ويوسف عليه الصلاة والسلام ألقاه إخوته في الجب والتقطه بعض السيارة ليكون عبدا عندهم يبيعونه، وباعوه في مصر على أنه رقيق وعبد، ثم بعد ذلك جعله الله من خاصة رسله وأنبيائه وصار نبيا من أنبياء الله. وهكذا أنواع البلاء الذي قد تعرض للإنسان، فإن الله جل وعلا إذا ابتلى العبد بلاء فإن حكمة الله بالغة، ومع ذلك فمن فضل الله على العباد أنه شرع له من يتقوا البلاء، فالمسلم لا ينبغي له أن يبحث عن البلاء بل يتق البلاء ويسأل الله جل وعلا العافية من البلاء، ولكن إذا وقع له بلاء فيرجو أن تكون عاقبته فضلا عند الله سبحانه وتعالى، إما فضلا يراه في الدنيا وإما فضلا يراه عند لقاء ربه. ولذلك إذا تأملنا في حال الرسل عليهم الصلاة والسلام عرض لهم من البلاء ما عرض في أنفسهم وفي أحوالهم، ولكن مع ذلك صارت لهم العاقبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كما جاء في حديث هرقل لما سأل عن أتباع النبي قال في جوابه لأبي سفيان: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، في آيات الكتاب تأتي التوجيه للعباد، فيأتي في بعض الآيات لعلهم يتقون أو لعلكم تتقون، كما في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الدعاء جاء ختام الآية بقول الله: لعلهم يرشدون، والرشاد والإرشاد هو وجه من التوجيه البالغ، ومعنى هذا أن الدعاء هذا فيه إشارة في كتاب الله إلى أن الدعاء هو خير ما يستعين به الإنسان على مستقبل أمره، ومن لزم الدعاء جعل الله له فرجا في أمره وجعل الله له يسرا في أمره، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يلزم الدعاء. وبعض الناس يدعو إذا قامت الأسباب، كما لو أصابته مصيبة لجأ إلى الدعاء، وهذا صحيح، الدعاء يكون عند المصائب وعند الأسباب، لكن حال المؤمن أنه يقبل على الدعاء دائما ويسأل الله بجوامع الدعاء، وجوامع الدعاء هي الأدعية التي ذكرت في القرآن، ومن أجمعها قوله جل وعلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه دعوة جامعة ينبغي للمسلم أن يقولها وهو في مسجد في المسجد وفي صلاته وقبل الصلاة وقبل إقامة الصلاة، وإذا دخل بيته، وإذا ركب سيارته، وإذا مضى وهو في مجلسه، أن يكثر من قوله، وهي آية من كتاب الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه من جوامع الأدعية، وغيرها كثير في كتاب الله، وغيرها كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآية جملة أحكام، أخصها أن الله أباح للمؤمنين الجماع لزوجاتهم في ليل رمضان: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، إلى نسائكم: هن لباس لكم، أي مباحات لكم، وأنتم مباح لهن. وذكر الله في هذه الآية أن الأكل والشرب يكون إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. وكذلك في طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت الصيام، وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كتاب الله كتاب جامع، وهو الهدي والنور كما قال الله جل وعلا، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكما قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهو هدى للناس في جميع أمرهم. أتى معنا الآية الأولى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا في العبادة والتوحيد والدعاء. ثم جاءت آية التشريع في الصيام: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم هذه الآية في المال، وهي نهي الشريعة عن أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل كل طريق في المال يخالف العدل، كل طريق في المال يخالف العدل ويقع به وجه من الظلم على طرف من أطراف العقد، فإنه يعد من أكل أموال الناس بالباطل. ومن هدي الشريعة ويسرها أنها جعلت الأصل في بيوع الناس الحل والإباحة، ولكن هذه الإباحة مقيدة بهذه الآية بشرط لا يكون هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا حرمت الشريعة الميسر والقمار لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وحرمت المحرمات التي فيها الجهالة وفيها الغرر وفيها الغش وفيها النجش، كل هذه المعاملات محرمة لأنها من أكل أموال الناس بالباطل. وبين الله سبحانه وتعالى فضل المباح، وأن الله أحل لعباده المباح في قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع. فالبيوع بأنواعها مباحة بشرط أن تكون على وفق العدل، فلا يدخلها غش ولا غرر ولا جهالة فاحشة إلى غير ذلك. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نول على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.